بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نحن اليوم مع الدرس العاشر من سلسلة شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في العقيدة والفقه، ونحن في أبواب الفقه، في أبواب العقيدة، نشرح الأبيات المتعلقة بالقدر، وذلك في قول الناظم رحمه الله: وواجب إيماننا بالقدر خير وشره كما في الخبر، والكل قد قدره الله ولا يصدر إلا عن قضائه على، علم كلا قبل كونه فلا يجهل قولا للورى وعملا، وكيف لا يعلم رب خلقا وهو اللطيف والخبير مطلقا، يضل من يشاءه بعدله نعم ويهدي من يشاء بفضله، كل ميسر إلى ما سبق في علمه من سعدا وذي شقا، لم يكن إلا ما يريده وما لأحد عنه غنى فعمما، خلق كل الخلق والأعمال وقدر الأرزاق والآجال. هذا كلام الناظم المتعلق بمسألة القدر، وهو نظم لكلام ابن أبي زيد رحمه الله الذي قرأناه في درسنا السابق. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق أن الإيمان بالقدر يتضمن مراتب ثلاثة: الأولى هي الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، والثانية هي الإيمان بكتابة ذلك، والثالثة هي الإيمان بالمشيئة، أي بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، والمرتبة الرابعة هي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء. فإذا المراتب الأربعة هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وشرحنا المرتبة الأولى والثانية. وأما المرتبة الثالثة وهي الإيمان بالمشيئة، فأدلتها من القرآن والسنة كثيرة جدا، من ذلك قول الله عز وجل: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقوله عز من قائل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى، هذا ما ورد بلفظ المشيئة، وقال تعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، إلى ما أشبه ذلك من الآيات. وفي الأحاديث، أي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى. من ذلك مثلا ما جاء في صحيح مسلم رحمه الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وأيضا مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور وهو ثابت في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو حديث معروف نستدل به كثيرا في أبواب الفقه وغير ذلك والعلم ونحو ذلك وإلى غير ذلك من الأدلة. فالمقصود أن المشيئة والإرادة ورد فيهما ما لا يحصى من الأدلة من الكتاب والسنة. ثم هنا مسألة لا بد أن نقررها في هذا الباب، أي في باب الإرادة والمشيئة، وذلك أن الإرادة جاءت على معنيين: أولهما الإرادة الكونية القدرية، والثانية هي الإرادة الدينية الشرعية. فالإرادة الكونية القدرية وتسمى أيضا المشيئة، هذه لا تستلزم المحبة ولا الرضا، بل قد تتعلق بما لا يرضاه الله عز وجل وما لا يحبه من الكفر والمعاصي ونحو ذلك. فإذا هذه الإرادة الكونية القدرية لا يخرج أحد عنها مطلقا، وتشمل ما يرضاه الله وما لا يرضاه، فتشمل الإيمان والكفر، وتشمل الطاعة والمعصية، كما ذكرنا في آية سورة الأنعام التي ذكرنا من قبل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وأيضا كما قال تعالى: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فإذا هذه الإرادة الكونية القدرية. وأما النوع الثاني فالإرادة الدينية الشرعية، وهذه أخص من الأولى. لما؟ لأنها تختص بما يحبه الله تعالى ويرضاه. فالله تعالى بهذه الإرادة الدينية الشرعية إنما يريد الإيمان والطاعة ونحو ذلك، ولا يريد الكفر والمعصية وما أشبههما بهذه الإرادة الدينية الشرعية، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، على تفسيرها بهذا المعنى الذي ذكرنا. وكقوله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، إلى غير ذلك. فالمقصود إذن أن بين الإرادتين عموما وخصوصا فهما يجتمعان في المؤمن المطيع. فالله عز وجل أراد إيمانه وأراد طاعته بالإرادتين معا، الكونية والشرعية، ولكن تنفرد الإرادة الكونية في حق الكافر والعاصي، فإن الله لم يرد كفره ولا معصيته بإرادته الكونية بإرادته الشرعية، وإن كان كفره داخلا في إرادته الكونية ولا بد. وبهذا التفصيل بين النوعين من الإرادة يستقيم لك الجمع بين نصوص الكتاب ونصوص السنة، والجمع أيضا بين ما قد يتوهمه بعض الناس من تعارض، من جهة أن الله تعالى أخبر بأنه يحب أهل الخير من المحسنين والمتقين والمؤمنين، وأنه لا يحب الكافرين، وأنه لا يرضى لعباده الكفر، إلى غير ذلك. ومع ذلك تجد نصوصا أخرى تدل على أن كل ذلك خيرا كان أو شرا كله لا يكون إلا بمشيئة الله وإرادته. فالجمع بين هذا يستقيم لك إذا ميزت بين هذين النوعين من أنواع من الإرادة. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة هي الخلق، بمعنى أن الله تعالى خالق كل شيء. ودليل ذلك من الكتاب والسنة كثير، كقوله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وهذا عموم. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، وسيأتينا كلامه عليها إن شاء الله تعالى. وكما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وكقوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، إلى غير ذلك. وأيضا في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. هذا حديث أخرجه البيهقي والبزار وغيرهما، وأخرجه أيضا قبلهما البخاري، ولكن في كتابه خلق أفعال العباد، والبخاري له كتاب خاص بهذه المسألة، وهي مسألة خلق أفعال العباد التي وقع فيها أخذ ورد بين أهل السنة وبين طوائف المبتدعة منذ القديم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان من دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها، إلى غير ذلك. وهنا مسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث في صحيح مسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فهل هذا يشكل على قولنا إن الله خالق كل شيء؟ فإن قولنا الله خالق كل شيء يدخل فيه الخير والشر، فكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ توجيه ذلك أن يقال إن ما يفعله الله عز وجل كله خير محض، ليس فيه شر، ويستحيل أن نتصور أن يكون في فعل الله عز وجل شر. لما؟ لأن أفعاله كلها إنما تكون بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يضع الشيء في موضعه. طيب، إذن من هذه الحيثية لا يجوز لنا أن ننسب الشر إلى فعل الله عز وجل، ولكن ما في الفعل المقدر ما فيه من الشر، فنجعل ذلك من جهة كونه مضافا إلى العبد، من جهة كونه مضافا إلى العبد الذي فعل هذا الفعل، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا ما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة كونه مضافا إلى العبد بما كسبت يداه جزاء وثاق. فأفعال الله عز وجل ليس فيها شر ولا ينسب لله شر، وما يقع من أفعال من هذه الأفعال المقدورة المقدرة ما يقع منها من الشر، فهذا لا من جهة كونه فعلا لله، فإن أفعال الله كلها حكمة، سواء أدركنا تلك الحكمة أو لم ندركها، وإنما من جهة كونه بما من جهة كونه مضافا إلى هذا العبد. وهذا يجرنا إلى أن نقول إن للعباد قدرة ومشيئة، مع كوننا نقول إن أفعالهم مخلوقة لله، فإن للعباد قدرة على أعمالهم التي يعملون، وإن لهم مشيئة وإرادة بمقتضى هذه المشيئة يثابون ويعاقبون. فلم يكلف الله عز وجل عباده إلا على حسب هذه المشيئة التي بها يفعلون هذه الأعمال، ولأجل ذلك تنسب إليهم هذه الأفعال حقيقة، فيقال إن فلانا من الناس فعل هذا الخير أو ارتكب هذه المعصية. ولذلك نجد في الكتاب وفي السنة وفي نصوص الوحيين نجد وصف العباد بذلك، وإثبات هذه القدرة وهذه المشيئة للعباد، نجد ذلك واضحا في نصوص الوحيين، مع كوننا نعتقد أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يتصور أن يكون العبد خالقا لفعله استقلالا عن إرادة الله عز وجل وخلقه وتدبيره سبحانه وتعالى، فإنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء عز وجل. ولكن أيضا لا يمكن أن يتعلق الثواب والعقاب بمن هو يعني لا ينسب إليه الفعل وليس له من فعل هذا العمل شيء. فلأجل ذلك نميز بين هاتين المرتبتين. وعلى كل حال مسألة القدر كما ذكرت ربما في درس سابق هي من المسائل من أسرار الله تعالى في خلقه وفي عباده، ولذلك وقع فيها ما وقع بين الطوائف، وأكثر غلط الناس فيها بسبب تشبيههم أفعال الله عز وجل بأفعال المخلوقين، وبسبب كونهم يتصورون أن الله تعالى مع خلقه كالملك مع رعيته، وهذا ليس كذلك ولا يمكن أن يكون كذلك، تعالى الله عن ذلك علو كبير. لكن بسبب تطرق هذا الوهم إلى أذهان كثير من الناس لا يستطيعون الجمع بين هذين بين هاتين المرتبتين، أي بين كون الله خالق الأفعال وبين كون الأفعال منسوبة حقيقة إلى العبد ويحاسب بمقتضى ذلك. نعم. فإذا هذه هي مراتب القدر الأربعة، ولا شك أن الإيمان بالقدر من أعظم المسائل التي ينبغي أن يعني يحرص عليها المسلم، لأنها من أركان الإيمان الستة كما ذكرنا، ولأن الخطأ في هذا الباب يؤدي إلى أنواع من البدع والضلالات العقدية والفكرية والمنهجية. فالذين ينفون القدر وهم القدرية هؤلاء إنما نفوا لأنهم توهموا منافاة القدر للشرع، ولأجل ذلك نفوا القدر، وحين نفوا القدر جعلوا العبد مستقلا بأفعاله أو بخلق أفعاله، فأثبتوا مع الله لا نقول خالقا واحدا وإنما أثبتوا مع الله خالقين متعددين، جعلوا الناس كلهم خالقين مع الله عز وجل. ويكفي تصور هذا اللازم، وهو لازم لا محالة منه، يكفي تصوره لبيان بطلان هذا القول وشناعته. فالذي ينفي القدر هو في الحقيقة يؤدي به نفي القدر إلى نوع من الشرك بالله عز وجل، لأنه يثبت مع الله خالقين، فأمره أشد من الذي يثبت مع الله خالقا واحدا. وفي الجهة المضادة هنالك الجبرية، وهؤلاء يثبتون القدر، ولكنهم يجعلون هذا القدر مانعا من تنزيل حكم الشرع، أيضا لأنهم توهموا أن القدر مناف للشرع. فأصل الغلط في البدعتين واحد، وهو توهم المنافاة بين القدر والشرع. فهؤلاء الجبرية يجعلون الإنسان في أفعاله كلها كالريشة في مهب الريش، ليس له من الأمر شيء، ليس له مشيئة ولا إرادة، وليست له قدرة على فعله. وبالتالي إذا قلنا بهذا يلزم من ذلك إبطال الشرع، ويلزم من ذلك أكثر من هذا. لذلك قلت إن هذا يؤدي إلى ضلالات لا في العقيدة فحسب، ولكن أيضا في الفكر وفي المنهج، في المنهج العملي. فالجبري تنزل به مصيبة يستطيع دفعها بمدافعة عملية شرعية، فلا يفعل. لما؟ يقول لأن هذا مقدر، قدره الله علي. كالذي مثلا يكون في بلد يدخل عليه المحتل الأجنبي ليأخذ منه هذا، يعني ليأخذ منه خيرات بلده، فلا يقوم إلى مجاهدته ومدافعته، وإنما يقول هذا من قدر الله. وهذا وجد يعني في بعض يعني مراحل الأمة، خاصة في قرون الجمود، وجد من الناس من يسوغون دخول الكفار إلى بلاد المسلمين ويقولون هذا من قدر الله، كيف تدفعون قدر الله؟ فهذا ضلال عظيم بسبب العقيدة الجبرية، وأيضا يؤدي إلى ضلال في باب ما يسمى الاحتجاج بالقدر. فهنالك أناس يحتجون بالقدر على مخالفة الشرع، فيفعل المعصية، مثلا يشرب الخمر أو يترك الصلاة ونحو ذلك، المعصية الخطيرة يفعلها، ثم إن قيل له لما فعلت يقول لأن هذا مقدر عليه، بمعنى يحتج بالقدر على ترك المأمورات أو فعل المحرمات. هذا أيضا باطل. ولذلك نحن نقول إن نفي القدر يؤدي إلى الشرك، والقول بالجبر يؤدي إلى الإلحاد والزندقة، لأنه يؤدي إلى إبطال الشرع. وعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة وسط بين هذين، وذلك بإثبات المرتبتين، أي بإثبات القدر وإثبات الشرع، وعدم نصب المعارضة بينهما. إذن نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه قال، يعني نرجع إلى كلام الأصل، قال رحمه الله تبارك وتعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجر على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. وهذه هي مسألة خلق الأفعال، أي خلق أفعال العباد. قال: لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فالله عز وجل من حكمته البالغة أنه إن أضل فإنه يضل بمقتضى عدله، وإن هدى فإنما يهدي بمحض فضله سبحانه وتعالى. ثم قال: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. نعم، المحرك للحركات والمقدر للحركات وآجاله. فإذا عبارة المصنف هنا لا تخرج عما ذكرنا من الأصول العامة في باب القدر، لكنه رحمه الله تبارك وتعالى يتحرى ألفاظا شرعية ثابتة إما في الكتاب وإما في السنة وإما في أقوال السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ويعيد ويكرر نفس المعنى بأشكال مختلفة لكي يقرره. فمثلا قوله: لا يكون من عبادي قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. قلنا هذه مسألة خلق أفعال العباد، وهي من المسائل العظيمة التي قررها أهل السنة والجماعة، وخالف فيها كثير من الطوائف، حتى يعني المتأخرون من الأشعرية يوافقون في المعنى العام كما في أغلب مسائلهم. هم يقولون بأن الله تعالى خالق أفعال العباد، ولكن يقررون أن العبادة أن للعباد في ذلك كسبا، وهذا الكسب من الأوهام الصعبة التي دخلت إلى مذهب الأشعرية، فصعب عليهم تعريفه أصلا. وسبب هذا كله عندهم هو اضطرابهم في الجمع بين قدرة الله وإرادته ومشيئته، وبين ما للعباد من قدرة وما لهم من مشيئة وإرادة. فلذلك مسألة الكسب هذه من المسائل الغريبة، ولكن عند التحقيق إذا حررت مذهب الأشعرية في مسألة الكسب تجد أن مذهبهم قريب جدا من مذهب الجبري، أو هو محض الجبر. وقوله: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي وسعيد إلى آخره، هذا شرحنا. المقصود أن الهداية من الله عز وجل، والهداية التي هي من الله سبحانه وتعالى إنما هي هداية التوفيق، لأن الهداية لها معنيان، الهداية لها معنيان، فالهداية بمعنى البيان والإرشاد هذه لله عز وجل ولغيره، فتكون أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، وقد أثبتها الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية البيان والإرشاد، أي أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي الناس، بمعنى أنه يبين لهم طريق الخير ويرشدهم إليه، ويبين لهم طريق الشر ويحذرهم منه. والهداية بالمعنى الثاني هي هداية التوفيق، هذه لا تكون إلا لله عز وجل، ولذلك نفاها الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يوفق فلانا من الناس إلى الإيمان، هذا لا يستطيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي خاصة بالله عز وجل. ولما كانت الهداية خاصة به سبحانه وتعالى شرع لنا أن نطلبها ممن يملكها، فلا يجوز لك أن تطلب الشيء ممن لا يملكه، فنطلب الهداية من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك وجد الدعاء بطلب الهداية في سورة الفاتحة التي تتكرر قراءتها، فالعبد يقرأها على الأقل في صلواته المفروضة 17 مرة في اليوم والليلة، ويقرأها أكثر من ذلك في النوافل وفي غير ذلك. لما هذا التكرر في هذه السورة من اللطائف والفرائد والإحاطة بمعاني الدين الإجمالية الشيء الكثير، ومما في هذه السورة طلب الهداية. فأنت في يومك كله تطلب الهداية من الله عز وجل، ولا يستغني أحد عن طلب الهداية من الله عز وجل. فمن كان ضالا فدعاؤه واضح، فإنه يدعو الله أن يهديه، ومن كان غير ضال فلا شك أن له من المعاصي والذنوب الظاهرة أو الخفية ما يجعله محتاجا إلى طلب الهداية، وذلك ليخرج من هذه الذنوب والمعاصي ولكي يبقى ثابتا على تلك الطاعات التي يعملها. فطلب الهداية هذا لا يستغني عنه أحد مطلقا. وقوله رحمه الله تعالى: وكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي وسعيد، كما قال الناظم: كل ميسر إلى ما سبق في علمه من سعد وذي شقى. هذا التيسير من الله عز وجل، والتيسير هو ضد التعسير. فلا شك أن كل واحد منا، كل عبد من العباد، ييسره الله عز وجل إلى ما سبق في علمه أنه يكون. ومصداق ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود الذي قرأته في الدرس السابق، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فإذن هذه أمور تكتب، والله عز وجل ييسر كل امرئ إلى ما أراده به سبحانه وتعالى. هذا من مقتضى الإيمان بالقدر تعالى، أن يكون في ملكه ما يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. ونظمه الناظم بقوله: لم يكن إلا ما يريده وما لأحد عنه غنى فعمما. وهذا شرحناه: خلق كل الخلق والأعمال وقدر الأرزاق والأجل. فابن أبي زيد رحمه الله في هذه الجمل ينزه الله عز وجل عن أمور. أولا ينزهه عن أن يكون في ملكه ما لا يريد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، وهذا يقتضي أشياء يوافق عليها كل الناس من كل الطوائف، وأشياء يخالف فيها بعض الطوائف. فالقدرية المعتزلة ومن شابههم في نفي القدر، هؤلاء يثبتون في ملك الله عز وجل ما لا يريد، لأنهم يجعلون العبد خالقا لفعله مستقلا بذلك. فالرد عليهم هو بهذا: تعالى الله تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. والشيء الثاني الذي ينزه الله عنه هو أن يستغني عنه مخلوق من مخلوقاته، لذلك قال: أو يكون لأحد عنه غنى، يعني تعالى أن يكون لأحد عنه غنى. بعبارة أخرى، تعالى الله عز وجل أن يخرج أحد من عباده عن الافتقار إليه سبحانه وتعالى. وكيف يكون ذلك والله عز وجل قد وضح الأمر وضوحا كالشمس بقوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكل من في الكون مفتقر إليه سبحانه وتعالى، تعالى الله أن يكون في الكون له شريك يستغني عنه سبحانه وتعالى في شيء من في نوع من أنواع التدبير كيفما كانت. والشيء الثالث نزهه عن أن يكون له شريك في الخلق، قال أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم ونقدر لحركاتهم وآجالهم. فالله عز وجل ليس له شريك في الخلق، وهذا قد وضحناه، وأكد ذلك بقوله رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. فبما أن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، فهو أيضا الذي خلق العمل، وهو الذي قدر الحركات والآجال والأرزاق وما إلى ذلك. نعم. طيب، إذن هذا ما يمكن أن نقوله في مسألة القدر. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي الإيمان بالرسل أو ببعثة الرسل خصوصا. فيقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وبعث الرسل إلى العباد لحجة تقام في الميعاد، وبرسولنا الذي اختاره ختم الأنبياء والنذاره، فصار آخرهم بشيرا وداعيا وقمرا منيرا، عليه أنزل كتابه الحكيم، ثم به شرح دينه القويم، وقد هدى به الصراط المستقيم. هذه الأبيات نظم فيها رحمه الله قول الأصل: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. إذن قول الناظم رحمه الله: وبعث الرسل إلى العباد لحجة تقام في الميعاد، أي بعث الرسل إلى جميع العباد لإقامة الحجة عليهم، لحجة تقام في الميعاد. فهذه الحجة تقام عليهم، وخص الرسل وخص من الرسل رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال: وبرسولنا الذي هذه لغة في الذي اسم الموصول، وبرسولنا الذي اختاره أي اجتباه واصطفاه على جميع الخلق، بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ختم الأنبياء والنذارة. ختم الأنبياء لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته ختمت النبوات والرسالات جميعها، وختم النذارة النذارة مصدر لأنذر ينذر، ختم هذه النذارة وهي بالكسر النذارة أيضا، فصار رسولنا صلى الله عليه وسلم آخرهم بشيرا. واكتفى الناظم بقوله بشيرا ولم يذكر نذيرا، وذلك لأن هذين اللفظين وهما البشير والنذير لكثرة اجتماعهما وتلازمهما ساغ أن يحذف أحدهما ويكون الآخر معبرا عنه. وهذه مسألة واردة ولها نظائر في كلام العرب، في فصيح كلام العرب. فإذا قوله فصار آخرهم بشيرا أي ونذيرا وداعيا وقمرا منيرا، هذا سنشرحه. ثم قال: عليه أنزل كتابه الحكيم، ثم به شرح دينه القوم، وقد هدى به الصراط المستقيم. هذا جاء بشطر بيت فقط، إذن هذا من الرجز المشطور، جاء بشطر ليكمل به نظم هذا المعنى الذي أراده ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هذا شطر مستقل ليس له تتمة، ليس صدرا لبيت، وإنما هو بيت مستقل من الرجز المشطور، وقد هدى به الصراط المستقيم. جيد، قوله رحمه الله الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، لا شك أن من لطف الله عز وجل بعباده أنه أقام عليهم حججا متنوعة، منها حجة الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على الناس أجمعين حين أخرج من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ عليهم العهد بالتوحيد والعبادة وعبادة الله، وأقام عليهم حجة أخرى وهي حجة الفطرة، وذلك على القول بالتمييز بين الميثاق والفطرة وأنهما متباينان، وأقام عليهم حجة العقل لأن العقل السليم يعرف ربه سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك من لطفه بعباده أنه لم يعلق الثواب والعقاب على شيء من الأعمال إلا بعد بعثة الرسل. فالحجة الرسالية هي الحجة الوحيدة من ضمن الحجج كلها التي أقامها الله على عباده، هي الحجة الوحيدة التي يتعلق بها الثواب والعقاب، ولا يكون حساب ولا يكون ثواب ولا عقاب إلا بعد بلوغ بعثة الرسل. وقد وضح الله عز وجل ذلك في قوله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى غير ذلك من الآيات ومن الأحاديث وغيرها. ولأجل ذلك فإن الإيمان بالرسل هو من أركان الإيمان الستة التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام وفي غيره من الأحاديث، حديث ابن عمر وغيره، وهي كلها أحاديث ثابتة في الصحيح. فعلينا أن نؤمن، فواجب علينا أن نؤمن بالرسل، والرسول اختلف في تعريفه وفي الفرق بينه وبين النبي، فقيل هما شيء واحد لا فرق بين النبي والرسول، وهذا محل نظر، وقيل إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وقيل الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من جاء بتقرير شرع سابق. على كل حال هذه أقوال، ولا شك أن في أصل الاشتقاق اللغوي هنالك فرق بين الرسول والنبي، فالرسول هذا مشتق من الرسالة، الرسول مرسل من الله أرسله الله عز وجل، والنبي هذا مختلف فيه، إما هو مشتق من النبأ بمعنى الخبر، وحينئذ فأصله النبي بالهمزة لأنه نبأه الله عز وجل ثم خففت الهمزة، أو بقيت على الأصل، يعني في بعض القراءات تبقى على الأصل النبي، وفي بعض القراءات تخفف فتصير النبي، والقول الثاني أن النبوة مشتقة أو النبي مشتق من النبوة، وهي كل مرتفع من الأرض، وعليه فالنبي معناه المرتفع ذو الرفعة وذو العلو وذو المكانة والرتبة العالية، والمعنيان صحيحان. جيد، هذا التفريق بين الرسول والنبي مما لا نريد أن نطيل به كثيرا، قد ذكرناه مرارا في دروس سابقة في متون وكتب أخرى كنا بصدد شرحها. المقصود أنه يجب علينا الإيمان بالرسل والأنبياء، كما قلنا التفريق بين النبي والرسول هذا هو الصحيح، لذلك من قال بأنه شيء واحد هذا محل نظر. قلنا دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الدعاء آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، حين قال الصحابي رسولك قال لا بنبيك، مما يدل على أن هذا التفريق بين النبي والرسول مقصود في الشرح. عدد الرسل على المشهور 310 رسولا، وعدد الأنبياء أيضا على المشهور 124 ألفا من الأنبياء، ودليل ذلك حديث ليس بالقوي من جهة الإسناد، وهو حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 124 ألفا. قلت يا رسول الله كم الرسل؟ قال 313 جم غفير. وهذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد حقيقة، ولكن لعله أفضل ما جاء في هذا الباب. ولذلك أصلا الاشتغال بمعرفة عدد الأنبياء والرسل مما لا ينبغي، لأنه ليس لدينا في ذلك دليل توقيفي صحيح صريح، ولكن من ذهب إلى هذا المشهور اعتمادا على هذا الأثر هو على كل حال مما لا يترتب عليه ثمرة عملية كبيرة. لكن الذي ثبت في كتاب الله عز وجل أن من بين هؤلاء الرسل 5 مخصوصين، وهم أولو العزم من الرسل، وأولو العزم هؤلاء مذكورون في سورتي في سورة الأحزاب والشورى، مذكورون أي أسماؤهم مذكورة في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. في سورة الأحزاب في قوله سبحانه وتعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ففي هاتين الآيتين ذكر هؤلاء الرسل المخصوصين الذين هم أولو العزم من الرسل، وهم إذن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جيد، وتسميتهم بأولي العزم من الرسل مذكور في القرآن كما قال تعالى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، هذا هو الصحيح في تعيينهم إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم اختلف أيضا في أول الرسل، فقيل آدم عليه السلام وقيل نوح عليه السلام، وقد جاء في الحديث حديث الشفاعة أن آدم عليه السلام قال لهؤلاء الذين جاءوا يطلبون الشفاعة، قال ائتوا نوحا، ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فلأجل ذلك قال جماعة من أهل العلم إن نوحا عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، وعليه لا يكون آدم عليه السلام رسولا. وقيل غير ذلك، قيل إن آدم رسول. فعلى كل حال هذا ما يمكن أن نقول في مسألة الرسل والأنبياء، نعم، وفي مسألة الإيمان بهم عليهم السلام. ثم قال: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وأرى أن نؤجل الكلام في هذه المسألة إلى درس مقبل بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.